ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء 27 من شهر ربيع الأول لعام 1422 من الهجرة، الموافق 19 من شهر يونيو لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو 66 بعد تمام 166 من دروس شرح العقيدة، من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ودرس الماضي مرقم في الدروس برقم 165 اللي هو إجابة أسئلة الاختبار الثاني. وأيضا أذكر الإخوان اللي دائما يسألوا عن موعد الاختبار أن موعد الاختبار القادم يوم الجمعة 3 من شهر ربيع الثاني، الجمعة 3 من شهر ربيع الثاني بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. والاختبار سيكون في الباب 3 والرابع، الباب 3 والرابع معا، طبعا لأنه شهرين، فهم 3 والرابع. يعني ايه 3 والرابع عشان تبقى انت فاهم؟ عشان ناس كتير بتبقى ايه تقول انا ذكرت الايه الماضي. الباب الاول اللي هو كتاب التوحيد، اللي هو اول باب تم الاختبار فيه، اللي فيه قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما بعده من نصوص. الباب الثاني اللي هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الذي اورد فيه المصنف قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، وما بعده سواء من حديث عبادة او حديث انس او غير ذلك. الباب الثالث الذي هو بعنوان الخوف من الشرك، وهو الذي اورد فيه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، الذي اورد فيه المصنف قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وما بعده من نصوص. والباب الرابع باب الخوف من الشرك، الباب الرابع باب الخوف من الشرك، الذي أورد المصنف فيه قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما بعده من نصوص. فباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وباب الخوف من الشرك، هما البابان اللذان سيتم فيهما الاختبار بالنسبة للإخوة اللي بيختبروا، بالنسبة للإخوة الذين يختبروا. وقفت فيما يتعلق بذكر الباب الذي أتكلم فيه بعدما بينت من خلال مبحث مختصر ما يتعلق بمناط الحكم وما تحقق به عصمة المال والدم وإثبات حكم بالإسلام على الظاهر، بيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الباب قد يتصور انه ما فيهوش مسائل، لانه هو ترتيبه في الكتاب في المسائل، ولكن هو أورد هذه المسائل لما قال وهذا شرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب. المصنف قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، نفس الكلام المصنف بعد ما أورد الباب ده، نظرا لأن مجموعة المسائل أو مجموعة الأبواب التي بعد هذا الباب تختلف عن مجموعة المسائل أو الأبواب التي كانت سابقة، فهم؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا هو عنوان الباب، فهم؟ هذا هو عنوان الباب. كان تتمة للجزء الأول من الكتاب اللي هو رقم 6، باب رقم 6، هذه الأبواب الست كانت متعلقة بماذا؟ متعلقة ببيان وجوب التوحيد وماهية التوحيد وفضل التوحيد، متعلقة ببيان وجوب التوحيد وأنه أعظم واجب أمر الله به خلقه، وأنه أعظم الطاعات على الإطلاق وضده أعظم المعاصي على الإطلاق اللي هو الشرك، فهم؟ مما يؤكد عظيم وجوبه، وأنه أوجب الواجبات على الإطلاق بالمقابل ضده أعظم المنهيات، وده تعميق لأنه أوجب الواجبات، فهم؟ والمسألة الثانية هي ماهية التوحيد، ما فهم؟ من أن التوحيد يدخل فيه التوسل والوسيلة والتماس النفع والضر من الله، والتماس القرب إلى الله بركوب الوسيلة التي شرعها، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويدخل في التوحيد الولاء والبراء، ويدخل في التوحيد المحبة التي رأس العبودية وما يتبعها من خوف ورجاء، ويدخل في التوحيد حقيقة إنزال الله عز وجل المنزلة التي يستحقها من كونه لا يأمر ولا ينهى ولا يشرع ولا يقضي إلا هو، من باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسألة الثالثة التي تبينها هذه الأبواب الست فضل التوحيد وما يرجى مع التوحيد، وأنه يرجى مع التوحيد ما لا يرجى مع غيره. هذه الثلاث مسائل الرئيسة بتجمع المعاني التي دارت فيها الأبواب الستة في هذا الجزء من كتاب فتح المجيد. الأبواب اللي جاية جزء منها اللي جاية على طول ذكر لبعض ما يتعارض، سواء يتعارض مع أصله أو يتعارض مع كماله، مع هذا الواجب العظيم. بعدما بين أنه أوجب الواجبات وبيان وجوبه وعظيم مقامه التجديد في الأمر به وأنه وصية الله وأمر الله لخلقه، وبعدما بين ماهيته ومعناه، وبعدما بين فضله وعظيم قدره وما جعل الله له، بدأ يبين في الأبواب التالية جملة من النواقض، سواء العملية أو العقدية أو سواء كانت الأصغر أو الأكبر، ما يتعارض مع الأصل أو يتعارض مع الكل. فعشان كده هو قبل ما يبدأ في الباب الرقم 7 ده أو الأبواب القادمة قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، شرح ترجمة عظيم فضل التوحيد وخطورة التوحيد والحرص على تحقيق التوحيد لما له من فضل. يمكن أنا ذكرتكم لما تكلمت على ما يستفاد من هذا الباب، وأن العبد ينبغي إن لم يستطع أن يفلح في شيء في عبوديته لابد أن يفلح في أمر التوحيد، في أمر العقيدة، لأن الخيبة في العقيدة خيبة مهلكة، بينما الخيبة في غيره خيبة يرجى معها قيام، يرجى معها مغفرة، فهم؟ فإن لم يفلح وإن لم يستطيع أن يقيم بابا من الخير فلا بد أن يقيم هذا الباب، لأن هو العاصم بفضل رب العالمين، فهم؟ وباب النجاة، ولا يتصور نجاة بغيره، بما شرعه ربنا وبما قضاه ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر لمن ضيع التوحيد ويغفر لمن ضيع الأمانة، ضيع العفة، ضيع الأموال، ضيع غير ذلك، يمكن أن أما من ضيع التوحيد فلا يغفر له، فلا يغفر له. فكان ذكر بعض النواقض هام جدا. لماذا؟ لأنه بيعمق خطورة الحفاظ على التوحيد من خلال بيان السواقط والنواقض والمنتصات أو المهدمات لهذا التوحيد. ومعلوم أن تحقيق التوحيد يسير، لكن أعصر ما في التوحيد المحافظة عليه. فهمتم؟ تحقيق التوحيد يسير، يعني لو جبت أكثر الناس كفرا وأعتاهم ضلالا وظلما وأبعدهم عن الهدى وقال لا إله إلا الله بصدق، في هذه اللحظة اليسيرة حقق التوحيد. إذن هو أمر يسير وأمر سهل، سيحتاج منه أنه هو يقطع عضو من بدنه ولا يفقع لنفسه عينا ولا ولا. لكن العصير هو ولذلك السلف كما يقولون لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن سأل عن من نجا كيف نجا. لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ليه؟ لأن الهلاك يسير، نسأل الله العافية والسلام، وقريب، بخاطر، بظن، فهم، بحمية، بكلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بال، بكذا بكذا يسقط يهلك فيسير. لكن المحافظة على الإيمان بغير نوازل ولا نقص ولا هدم، فهم، بغير نقصان، هو الأمر الإيه؟ العسير. هو ده الأمر العسير. ولذلك السلف كانوا يقولون ليس أعز من الإخلاص، ولا يقصدون استحضاره، ولا يقصدون إقامته في لحظة، إنما يقصدون إيه؟ استمرار عليه. أنت ممكن دلوقتي تخلص في أمر معين وتعزل وتنسى كل اللي حواليك وتعيش لحظة إخلاص دقائق معينة أو لحظات، لكن مع الفتن والمتغيرات ومع ما يلم على الإنسان، فهم. ولذلك يقول ربنا كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك يا أخوان علمنا ربنا جل وعلا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن وارد الزيغ بعد الهدى وهو عدم المحافظة على هذا العزيز وعلى هذا الشيء الثمين، فهم. فالمحافظة من أهم مقتضياتها معرفة المواقف، لأن الإقامة زي ما قلت ممكن في لحظة، الإقامة ممكن في لحظة، لكن الهدم يمكن أن يكون على مدار العمر والأيام والفتن والمتغيرات والظنون وضعف الإيمان وقلته وتلبيس الشيطان بالشبهات وعرض شهوات الدنيا التي يتقلب فيها الإنسان. النهاردة أنت فقير مالكش شهوة مال، تزوق الغنى تزوق شهوة المال. اليوم أنت إنسان تعان لا تستشعر شهوة سلطان، فيما بعد تكبر يبقى لك سلطان وتبقى صاحب وظيفة مرموقة تحول شهوة سلطان. أنت غير متزوج لا تعرف طعم النساء، فإذا ذقت النساء أخذت بشهوة النساء وغير ذلك. فهذه متغيرات، هذه المتغيرات بتؤثر تأثيرا مباشرا على الإيمان، فهم. فقد تنقصه وقد تهدمه. فالحصيف والعاقل وصاحب الدين الذي يستشعر قيمة دينه دائما عينه على النواقض، حتى لو ضعف مع غيرها، حتى لو ضعف مع ما هو أقل منها، لكن دايما حاسس ان هو دونها الموت. النواقب زي ما بيقول العامي على جثته. ليه؟ لان دي فيها الهلاك. وطبعا عشان يكون على جثته يبقى لازم يعرفها، صح؟ لان ممكن جدا يقع في النواقض، اما للتقليد ها، واما للعرف الجاري، واما لتعارف الناس على ذلك، فاهم؟ والناس قد يتعرفوا على اعظم النواقض والعياذ بالله، قد يتعرفوا على ترك الصلاه، لدرجه ان ممكن لما تيجي تتزوج واحده امك تختارها لك وكل ما بتصليش، وانت تكون عايز تتزوج انسانه، انت في ترتيبك وتصورك بحسب ما علمك ربك يعني، فامك تقول لك دي فلانه دي مؤدبه ومن عيله ومتربيه معانا وعارفين، تقول لها يا امي ما تصليش، تقول لك وماله يا ابني، بس ده ما شاء الله ست بيت محترمه، وترى ان ترك الصلاه شيء فهم؟ هو لا ترى كفر ولا تهتز له، فهم؟ ويمكن انت لو جبت المصليه اللي ما تعرفش تطبخ، امك تقول لك يا وكستك انت اتجوزت ايه؟ وتعتبر ان عدم الطبيخ ده اشد من ايه؟ من ترك الصلاه، وعيبه لا توازيها عيبه. يعني وده تقريب لمعارف الناس في امور كثيره لا يرونها كما هي في الشرع. وده اللي خلى الناس تغير مفهوم الايمان عندهم، وزلوا زللا بعيدا، واستزلهم الشيطان بجهلهم وبما اعتادوا عليه، حتى ابعدهم عن الاسلام في كثير من الامور بعدا سحيقا، حتى صار من يقيم الاسلام من خلال موطن الهدى وسنه النبي المختار صلى الله عليه وسلم غريب في وسط المسلمين، مش غريب في وسط المعادين للإسلام أو المتبرئين من الإسلام، غريب في وسط المسلمين. فالمحافظة على الإيمان هي دورك، فإذا كنت في الأبواب السابقة عرفت وجوب التوحيد وعظم فرضيته وإنه أعظم الواجبات في تكليف المسلمين وفي أمر رب العالمين، وإذا كنت عرفت بعض ماهية التوحيد من خلال أعمدته أو بعض دعائمه الأساسية وأركانه، وإذا كنت عرفت أيضا ما له من فضل ومقام ومكان وما يرجى معه من أجر عند الله تعالى، هذا يلزم بأن تعرف ما يعارضه، ما ينقضه، ما ينقصه، ما يهدمه، فهم؟ فعشان كده قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الشارح بيقول قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد، هو المفروض يقول فيه ما يبين نواقض التوحيد التي بالبعد عنها يحافظ على التوحيد، لكن هو لعله أخذ بقول القائل وبالضد تتضح الأشياء أو بالأضداد تعرف الأشياء، فهو لعله إيه يقصد ذلك رحمه الله. وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر، بكلام عن الأبواب اللي جاية، والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، يعني بعض الطرق الموصلة السبل، مما تركه حط على الريح سكون من مضمون لا إله إلا الله، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك، تعرفين يا أخوان إحنا دائما نقول عبارة دائما تسمعوها إن التوحيد يتحقق بالإيه؟ بالإثبات والنفي، ده عبارة سمعتها مئات المرات، مش يعني مش أعجمي كلام، الإثبات والنفي. الإثبات هو الجزء اللي فات، الجزء اللي مضى في الكلام على الولاء والبراء، الكلام على الوسيلة، الكلام على المحبة، كلام على إفراد الله عز وجل بما هو أهل ربا وإلها وإثبات ذلك له، كل ده متعلق بالإثبات. النفي معناه، يعني لما ذكرنا النفي في الكلام الماضي ذكرنا النفي في مقابل الإثبات، أن تثبت ذلك وتنفي تنفيه عما سواه، لكن في الأبواب المتقدمة فيظهر معنى النفي، إن إحنا ننفي مقتضى مثلا الطمع في النفع والضر في غير الله، فهم؟ مقصد التوكل على غير الله لنفيه. كلام عن نواقض كلام عن نفي، الكلام عن الإيمان كلام على الإثبات. لما تكلمنا عن الإخلاص ومراتب الإخلاص، لما تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله، لما تكلمنا عن حقيقة التوحيد، لما تكلمنا عن عبادة رب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بتكلمني على الإثبات، تكلمني على الإيمان على الإخلاص. لما بتكلمني عن نواقض وإن ده من الشرك وده من الشرك وده من الشرك، بتكلمني على النفي. فهم؟ عشان كده يقول مما تركه من مضمون لا إله إلا الله، من مضمون إيه بقى؟ النفي. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. عبر عن الإثبات بالإخلاص، عبر عن الإثبات بالإخلاص، وعبر عن النفي بنفي الشرك. وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك ويضدها، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك المنافي للتوحيد. وسيأتي بيان لذلك في الكلام على ما ذكره من أمثلة أو من صور. وأما الأصغر فإنما ينافي كمان، فمن اجتنبه هو الموحد حقا، وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها. فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص، بل يقتضي. احنا دائما نقول ان الإيمان له أصل وله كمال، له أصل وله كمال. القضية دي انا بلاحظ ان كثير من اخواننا عارفينها جملة، اسمه ايه ده؟ اسمه احمد، وده اسد احمد، وده الحج احمد، بس ما عرفش اشتغل ايه ولا ايه حكايته ولا سنه قد ايه ولا بتاع ايه. لا، لابد انك تفهم يعني ايه اصل ويعني ايه كمال، لابد تفهم. حد يقول لي يعني ايه كمال؟ يعني أهمية الأصل ومكانته. أنا ما بسأل عن أهمية الأصل، فش تقول لي دي يدخل الإسلام يستغنى عنه لا يستغنى عنه بنفي وينتفي الإيمان، دي كلام على تعريفه ولا على أهميته؟ لما أقول لك الشيء ده في الجهاز بتاعك لو باظ باظ الجهاز، فهم؟ وما عرفتكش إيه هو، خد بالك البتاع ده لو باظ الجهاز باظ، البتاع ده لو اترمى جهازك هيترمى، البتاع ده هو الجهاز ما اشتغلش الا بيه. عرفت ايه هو؟ ما عرفتش. كل واحد يقول لك ايه ده، تقول له ده البتاع ده الجهاز لو باظ يبوظ الجهاز. طب ماشي، ده البتاع ده لو ضاع الجهاز يضيع. طب يا عم ايه يعني ده عباره عن ايه؟ البتاع ده هو بيه الجهاز يشتغل، من غيره الجهاز ما يشتغلش. ده اللي انتوا قلتوه صح. انا عايز واحد يقول لي يعني ايه تعريف اصل، يعني ده اصل الايمان، تعريف كمال الايمان، يقول لي تعريف، يقول لي الحته دي ايه بقى اللي انا مزكه. واحد عمال يقول لي بيها الجهاز يشتغل واللي بيها الجهاز ما يشتغلش، كل واحد يسالنا اقول له بيها الجهاز يشتغل الجهاز ما يشتغل، ايه هي؟ ما يعرفش. يقول لك دي موتور مثلا، صح، يقول لك دي مقاومه، يقول لك دي كذا، يعرفك. فاحنا لما نيجي نقول اصل الايمان، لما نيجي نقول اصل الايمان نقول القدر، القدر من الأمر الشرعي، القدر من الأمر الشرعي الذي يتحقق به الإيمان ويدخل به العبد في الإسلام. فهم؟ ده القدر من الأمر الشرعي، سواء أمر بصلاة، أمر بمحبة، أمر بإخلاص، أمر بصدق، أمر بيقين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين وفي إن كنتم مؤمنين، ده اسمه أمر هو، صح؟ يبقى في أمر بتوكل، أمر بصلاة، أمر بإخلاص، أمر بيقين، أمر بمحبة، أمر بخوف، أمر برجاء، ولا فلا تخافوهم وخافوني امره ان كنتم مؤمنين. فهم؟ فاذا اصل الايمان هو ايه؟ القدر من الامر الشرعي الذي يتحقق به الايمان. دي مع دي مع دي مع دي يتركب الكرسي يتركب الجهاز. فهم؟ ويدخل به العبد في الاسلام. فهم؟ هو ده ايه؟ ده هذا القدر لا يتجزأ ولا يقبل النقصان ولا يقبل فقد الامر من ضمن الاوامر. يعني واحد يقول والله انا هتوكل واخاف واخلص بس مش هكون صادق مش هاحب حقق مثلا 10 اوامر. افترضوا ان هم 10 اوامر 20 امر. انا مش بقص قدر من الاوامر. فهم؟ هذا القدر من الاوامر انا مفترض انه كام؟ انه 10 مثلا. يعني لو واحد عمل 9 لا يتم لا يتحقق به ايمان. عشان كده لا يتجزأ بل ايه؟ الاصل. طب وتعريف الكمال؟ نفس القضية نفس التعبير بس تختلف النتيجة اللي هو ايه؟ قدر من الامر الشرعي يتم به الايمان يتم به الايمان ويزداد يتم به الايمان ويزداد وهذا يتجزأ. فممكن واحد يكون عنده شوية يعني لو فرضنا ان الكمال ده 100 امر ممكن واحد يعمل 10 وما يعملش 90 ويبقى عنده شوية كمال ينفع. لكن في الاصل لو هم 100 ما ينفعش يسيب منهم واحد. صح؟ واضحة؟ بس بقى يبقى ايه؟ مش اللي بيه ينتفي وبيه يتحقق عشته أفاه. ليه تفهم كده؟ عشان لما نيجي نقول دي من اصل الايمان دايما تدور على التعريف. يبقى دي ايه؟ جملة من الاوامر. الاوامر دي هي اللي انزلته في المرتبة دي. يعني انا ما بقولش عليه اصل عشان انا اللي بختاره. يعني بحط الاوامر قدامي مثلا همسك القرآن واقول اقيموا الصلاة ادي اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اتوا الزكاة وبالوالدين احسن بالوالدين احسن وبالجار ذو الجنب وبالجار ذو الجنب قاتلوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله انفقوا في سبيل الله انفقوا واقعد عند الاوامر. وبعدين اعمل بقى ايه؟ حاجة بادي واقول دول بتوع الاصل ودول بتوع الكمال. فهم؟ لا. امال ايه؟ الشرع هو اللي بيقولي ده بتاع اخر ويقولي ده بتاع كمال. ازاي الشرع يقول لي؟ يعني كيف يقول الشرع ان ده بتاع اصل وده بتاع كمال؟ طرق كثيرة اشهرها 3 طرق بيبينها الشرع او بيها بيتغلف ان ده بتاع اصل او بتاع كمال. الاولاني المشهور والمعروف بينا ان الشرع يقول ده لو تركت تكفر لو تركت تشرك. فهم؟ لو فهم؟ فهم يعني ايه؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. طيب وبعدين بعد ذلك ايه؟ ها؟ بين الله تعالى انهم ان اللي يعمل كده ايه؟ من المشركين. يبقى المحبة دي مالها اصل لان الشرع بالخطاب قال ان اللي ضيعها يبقى ايه؟ من المشركين. فهم؟ حتى النطق بلا اله الا الله. فهم؟ لا تقولوا 3 انتهوا انما هو اله واحد. يعني حتى في الكلام حيث اقول دي ركن او يعني من اصل الايمان يبقى اول علامة الشرع بيعرفني بيها. هو الشرع اللي بيحط العلامات دي مش انا. بيعرفني ان دي لو راحت تبقى ايه؟ شرك او كفر. فهم؟ العلامة التانية اختها ان الايمان ينتفي. الإيمان ينتفي يعني مثلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ده من الأصل بينته آيات أخرى ونصوص أخرى. التولي عن طاعة رب العالمين اللي هو ركن الانقياد ده أصل ولا كمال؟ نشوف العلامة. قال وما أولئك بالمؤمنين، فهم؟ فإيه؟ نفى الإيمان عنهم بالكلية، مش نفي معه قرينة تدل على نفي كده زي ما هنعرف في الثاني، فهم؟ الحاجة الثالثة إن يقول لي دي تخليك من الكفار، دي تخليك من الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بين العبد والكفر ترك الصلاة، من ترك العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبينهم ترك الصلاة، فهم؟ فبيقول لك انك لو تركت الصلاة هتبقى ايه؟ هم. فلما يقول لي هم تبقى علامة ان انا مش منا، ده هم، وهم ونادي مفيش فيها ايه كبير وصغير، ده اصله يا كفر وايمان اصله صح. دي اشهر ثلاث علامات الشرع بيقول لك ان دي ايه، فهم؟ واحد يقول لي فقد حبط عمله، ما هي دي اللي هي ايه، نفي الايمان. يعني كلمة حبط كلمة وما اولئك شبه بعضهم اللي هو اسمه ايه، نفي الايمان او ضياعه، فهم؟ او ايه، قد كفرتم بعد ايمانكم، لا تعتذروا على اللي انتوا عملتوه، اللي انتوا عملتوه ده عمل ايه، خلاكم كفرتم بعد ايمانكم، بقت علامة ان ده اصل، فهمت؟ فالاوامر الشرعية اللي فيها العلامات دي. طيب هيطلع واحد يكون اتغدى ونام شوية، لان معظمكم بيجي ينام في الدرس، معظمكم بيتغدى ويجي ينام هنا، يعني بص اللي قاعدين ورا دول كلهم نايمين، بص هات له غطا. هيقول لك انا بشتغل الساعة 5 وجيت من الشغل على هنا، كل ما اطلع بره يقولوا لي يا شيخ عايزين نقول لك حاجه، ايه؟ الاخوه كلهم بيناموا ورا كل يوم ثلاث، ما هو هو بيقعد ما بيحسش انه فاهم، يقول لك استفيد دلوقتي انام عشان لما اروح اقرا شويه قران. نسال الله العافيه. لازم تعرف ان الشيطان حريص ان يصدك اكتر ما يصدك عن درس التوحيد، لانه عارف ان انت لو فهمت الكلام ده هتفلت منه فلت لا رجوع له، لازم تفهم كده. لكن لو قعدت حواديت وقصص والراجل كان الرغيف والتاني اتخانق معاه فقتله، عارف ان الموضوع ده مش عادي، فمشكلة والله يا اخوان. ولذلك انا فاكر ان لما كنت بقعد في درس وكان بعض الناس بيشرحوا لنا حاجات، يعني كان لازم ننام ونتاود، وكنا بناخد ثلاث دروس في وقت معين، الدرس اللي بعده كان لغة عربية، كنا بنقعد فين النوم، ما كان لسه من نص ساعة كان في نوم وكان دماغ تقيلة، وكان لأن التوحيد حاجة واللغة العربية حاجة. اللغة العربية لو بقيت حتى سيبوي مش هتضر الشيطان في شيء، لكن توحيد يبقى عرفت المداخل وعرفت النواقض وعرفت المزلات، فعشان كده لازم ينومك. وطبعا انت بتساعده بانك بتتغدى وتيجي تنام هنا، لان النوم هنا الدنيا ضلمة ورا، منهم لله ما يخلصوا النوم دي، يخليهم يعملوا حتى مقشات ورا كمان لعد عشان الناس اللي ما تنامش دي، الله العافية والسلام. لكن والله دي مسؤوليتك وانت مذنب في حق نفسك وبتأذي زميلك. طبعا زميلك يبقى قاعد عمال يقاوم في نفسه ويفتح في عينيه ومش فاهم حاجة، وليك نايم يبقى محتار ينام ولا يفهم، عمال محتار. يبص لنومك يقول لك يا بخت انام زيه، لا انا عايز افهم، عامل له فتنه، اسال الله العافيه. واحد بقى من الناس زي ما قلت اتغدى ونام في البيت وجاي بقى صاحي يقول لي طب هل هذه العلامات ادت الى اوامر متفق عليها لان دي اصول؟ اقول له هذه العلامات، هذه العلامات دلت على قدر عظيم متفق عليه حتى بلغ الى درجة الاجماع في بعضه، اللي هي تلك الاوامر الشرعية او مجموعة الاوامر الشرعية التي يتحقق بها الايمان ويدخل بها العبد في الاسلام. فهم؟ واقصد الاسلام مش الحكم الظاهر، اقصد الاسلام يعني الدين زي ما عرفنا في قضية المسميات، عشان ما تقعدش انت الامور تتلبس معاك، ان لما بنطلق اي لفظ ها الاسلام الايمان الاحسان البر التقوى كله معناه ايه؟ جملة الملة، صح؟ عموم الملة والدين. ان الدين عند الله الاسلام، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، مش معنى حكم ظاهر. وقع منها كثير جدا من المسائل متفق عليها، ووقع منها قدر اختلفت فيه الفهوم وهو قليل من رحمة رب العالمين. يعني نواقض الاسلام او بالاصح اصول الايمان او بالاصح حدود الاصل ومقتضيات الاصل ها متفق على معظمها، وزي ما قلت بلغ من كثرة اتفاق الاجماع على بعضه، فهم؟ لكن هناك منها ما تجاذبته الأدلة بشكل ما فخضع الاجتهاد بحيث رآه البعض من خلال ايه بقى؟ العلامة اللي حطها الشرع. مش احنا قلنا ان بنعرف الاصل منين؟ من علامات حطها الشرع. ففي علامات ما يقعش معها اختلاف، زي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، فهم؟ وفي علامات الناس اهل العلم الافاضل قعدوا يدوروا على العلامه يبصوا يفحصوا، واحد قال لقيت زي الصلاه وتركها كفر كفلا دون جحود، التاني قال لك لا بص شمال بص يمين مش لاقيه، فوقع اختلاف بسبب مش اختلاف في اصول الدين، اختلاف في ايجاد العلامة عند البعض من عدمه عند البعض. عشان كده بعض الناس يجي مثلا معذرة يعني يتفزلك عليك يقول لك مش يتفزلك عليك يقول لك ايه مش اصول الدين دي او اللي هو مكونات اصل الدين يعني مجموعة الاوامر اللي بتكون منها الاصل، مش المفروض ان دي مفيش فيها اختلاف؟ تقول له اه صح. طب اشمعنى الصلاة يقع فيها اختلاف؟ يبقى الاختلاف في ايه؟ في اصل الدين؟ لا، هم متفقين ان اصل الدين هو مجموعة الاوامر ها التي يتحقق بها الايمان وتقبل على الاسلام، هذا الاصل. هذه المجموعة متفقين برضو على العلامات. طب يا جماعة الخير ايه هو الاصل؟ الاصل هو ذلك الامر الذي بين الشرع ان اقامته اوجب الواجبات وضياعه خروج من الاسلام. فاتفاقهم على اصل الدين يا اخوان امر غير مختلف فيه. يا جماعة الخير ايه هو اصل الدين؟ مجموعة الاوامر التي يتحقق بها الايمان ويدخل بها العبد الاسلام. طيب كيف نعرفها؟ نعرفها من علامات الشرع. طب ما هي علامات الشرع؟ 1 2 3 4 5 7. طيب كل ده متفقون عليه. وارد ان في بعض هذه الامور التي تكون علامتها اقل بيانا من غيرها يقع ايه؟ اختلاف. اختلاف في اصل الدين ولا اختلاف في ايجاد العلامة على الاصل المتفق عليه؟ لان الاصل المقصود به ايه؟ تلك القواعد الموصلة لمعرفة تلك الاوامر، تلك القواعد الموصلة لمعرفة تلك الاوامر، هي دي الاصل معنى كلمة اصل. فهم؟ زي ما احنا بنقول ان اصل التشريع او اصل الحكم مصدره القرآن، ده متفق عليه. لما يقع بقى اختلاف، لا الآية دي يفهم منها ده أو ما يفهمش منها ده، ما يقعدش ان هم مختلفين في القرآن. ما يجيش واحد يقول والله مش الأمة متفقة على ان القرآن مصدر تشريع، نقول له اه، يقول لك امال ليه اختلفوا في لمستم النساء، يبقى مش متفقين على ان القرآن مصدر التشريع. لما واحد يقول لك كده تقبل كلام مردود، فهم ده اختلافهم على لمستم النساء دليل ان القرآن مصدر التشريع، لان هم لا يأخذوا، هو المصدر واحد وكل واحد فيهم شيء، وكلنا اخوان بناخد منين؟ قالوا من القرآن. يعني كلنا هنبص على ايه؟ على او لمستم النساء. يعني مش هنجيب حاجة من بره، مش هنجيب حاجة من بره. طب ليه وقع اختلاف؟ نظرة، فهم؟ نظرة. يبقى اذا ليس هناك اختلاف في اصول الايمان، انما الاختلاف في تحقيق بعض العلامات المتفق عليها. يعني محدش منهم ابدا قال، من اهل السنة، انا بتكلم عن اهل السنة، ان الشرع يقول عليه كفر ومفيش علامة تصرفه، وانه بيقول كفر وواضح، ها قالوا لا ده مش هنعتبره انه من الاصل. يبقى هنا اختلفوا في الايه؟ في الاصول، زي ما هم والخوارج. الخوارج واهل السنة مختلفين في الاصول، لان العلامات اللي عند اهل السنة ما حصلش اختلاف عليها، بينما حصل اختلاف بينهم وبين الخوارج على هذه العلامات. لان هذا التعريف اللي انا قلته ده مش تعريف اهل السنة بس، ده تعريف كل الدنيا، فهم؟ يعني لما نيجي نقول اصل الايمان عند الخوارج برضه هو القدر من الاوامر الشرعية الذي يتحقق بإيمان في بلعبة الاسلام، عشان تفهموا بقى كلمة اصل. فلا يا جماعة الخير، ايه هو بقى الاصل ده؟ والله اي حاجة فيها امر او نهي يبقى دي اصل. العلامات اتغيرت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، استكمالا للكلام يا اخوان، انا ارجو ان انتوا تركزوا معايا في الموضوع ده، لانه هذه الامور امور مستقراة، بمعنى انها لا تكون موجودة في مبحث مستقل في باب من ابواب الكتب، انما هي تكون نقاط مذكورة متفرقة في طيات شرح مباحث عقدية او حكمية، وباستجمعها فهم من خلال الاستقراء يتكون هذا المفهوم الذي ابينه لك. فحاول تحصله فهما، عشان وانت بتقرأ اذا وقفت على بعض جزئياته في القراءة كان ذلك معينا لك لفهم هذه الجزئيات والوقوف على الفهم، وهي دي طريقة التعلم. فانت ركز معايا واجتهد في انك تتميز المسألة. كما قلت انه الاصول بين اهل السنة لم يختلف فيها من حيث اتفاقهم على القواعد المقررة لجملة الاوامر الشرعية التي يتحقق بها الايمان ويدخل العبد في الاسلام، لكن لان الكبائر ليس بنفس الموقع فقد يقع فيها كما قلت جنس اختلاف غير مؤثر. فمنهم من قال ان الكبيرة ما استوجبت اللعن، فهم؟ واحنا نجد في نصوص كثيرة ان الله تعالى توعد باللعن لفاعلها، فهم؟ وطبعا اللعن ده منهم هو متعلق بالكبائر ومنهم هو متعلق بالكفر، بس الكفر هيخش في العلامات الايه التي ذكرتها. قبل ان اكمل، بعض الاخوة تلبس عليهم ان الامر في العلامات المتعلقة بالاصول متعلقة بالاعتقادات او بالاقوال او بالافعال، العلامات دي متعلقة بالثلاث. يعني ممكن يكون قول الشرع بين انه ده ايه كفر، او ينفى في الايمان، او يلحق صاحبه بالكافرين، ودي التلات علامات. وممكن يكون برضو الامر ده العلامات دي في ايه؟ في عمل فعل يعني، وممكن تكون في اعتقاد. يعني مش الموضوع متعلق باعتقاد بس او بقول بس او بعمل بس، فاهمين؟ فاهمين يا اخوان؟ وقلنا انهم في طيات، في طيات استخراج هذه الاوامر وتحديدها، ها، منه ما اتفقوا عليه ومنه ما وقع فيه، والمختلف فيه ايه؟ يسير، فهم؟ زي الصلاة مثال مشهور، مثال مشهور. اللي بيرى ان العلامة في بينة بيقول هو ايه من الاصول، من جملة الاوامر اللي بيتحقق بها الدين. اللي بيقول علامة مش موجودة بيقول لا، فهمني، مع اتفاقهم على الاصول. في الكبائر قالوا منها ما يوجب اللعن، وبعضهم قال ما يوجب العذاب. كل ما يوجب العذاب هو كبير، يعني ما يقول هو في النار ادخله الله النار هو من اهل النار يبقى ايه كبير، فهم. الشاطبي في الاعتصام في الموافقات لما اتكلم على حد الكبيرة قال كلام نافع جدا وبديع قوي. قال ان معظم الذين عرفوا الكبائر عرفوها تعريفا غير جامع وغير مانع. التعريف المنضبط في اي معرف، حتى لو بتعرف النحاس، لو بتعرف القماش، التعريف المنضبط لأي معرف لابد يكون جامع مانع. ومعنى جامع يعني يجمع كل أفراد المعرف، بحيث هذا التعريف لما تحطه على أي واحد من الأشياء اللي تدخل داخل داخل بسبب ايه؟ كلمة في التعريف تلاقي الخشب دخل، يبقى ده بتعريف ايه؟ مش منضبط، لانه دخل حاجات مش في التعريف. فمعنى جامع يعني تعريفا ها يجمع جميع افراد المعرف، ومعنى مانع يمنع دخول ما ليس من افراد المعرف. صح؟ تبقى واحد يقولك السيارة حاجة باربع رجلين وبتمشي، يبقى دخل الحمير. صح؟ ما بقاش تعريف جامع مانع. صح؟ لانه جمع السيارات وغير السيارات. صح؟ فيسوقه جامع لكنه ايه ليس مانعا. عرفت؟ فقال لهم ان معظم الذين عرفوا الكبائر عرفوها بتعريف غير جامع وغير مانع، ولكن أدق التعريفات هو كل ما كان مقيما لضرورة من الضرورات الخمس فهو واجب وتركه كبير، وكل ما كان هادما لضرورة من الضرورات الخمس فهو كبير، فهم؟ فهو ايه؟ كبير. وده أدق التعريفات على الإطلاق، فهم؟ بس ده تعريف أصولي، تعريف بيحتاج معرفة الضرورات الخمس وحدود الضرورات الخمس. مش موضوعنا، انا مش بس بقول ان ايه اللي عمل الاختلاف كده. ها لا، موقع الكبائر في الدين مش زي موقع الاصول، بالرغم ان هذا النوع من الاختلاف غير مؤثر، فهم؟ لان فعلا بالاستقراء كل ما يوجب اللعنة كبيرة ما فيش حاجة توجب اللعنة الصغيرة. صح؟ بس في اشياء من الكبائر ما دخلتش لانها ما جاش عليها ايه لعن، فهمت؟ يبقى ده مش اختلاف ايه معنى انه تقول ان ده اختلاف في الاصول. اللي انا عايز اوصله لك هو انه الاصل هو جملة هذه الاوامر، اختلفوا فيه ماله؟ لم يختلفوا فيه، لم يختلفوا فيه، يعني في ايه؟ في جملة القواعد. تيجي تكلموا عن الكمال وليه في التعريف نقول ايه؟ جملة الاوامر الشرعية التي يتم، مش يتحقق، فهم؟ يكمل يزيد بها الايمان وهو يتجزأ، بمعنى انه ممكن يبقى في اجزاء موجودة اجزاء غير موجود، عشان كده ده محل الزيادة والنقصان في الإيمان اللي هو الكمال، أما الأصل مش محل زيادة ولا نقصان، فاهمين؟ طيب يعرفوا ازاي؟ طبعا أول حاجة قالوا إنه اللي بعيد عن العلامات اللي تجعله في الأصل يبقى إيه هو اللي محل الكمال، يعني محل البحث عن الكمال مش كله، فهم؟ أدق ما ذكروه ان كل ما ليس باصل فهو كمال. مجموعة الاوامر الشرعية هنقول هم 100 امر كلهم للتقريب يا اخوان، كلهم ايه 100 امر. ربنا امرنا في الدين كله 100 امر مثلا تقريبا، مثال للتقريب. 100 دول منهم كام؟ 20 للاصل، 20 للاصل. 20 دول مالهم بقي كام؟ 80. يبقى هؤلاء 80 مالهم؟ هم الكمال. هم الايه؟ الكمال. هنا يعترض واحد يقول احنا بنقول ان الشرك الاكبر منافي للاصل والشرك الاصغر منافي للكمال، يعني معنى ذلك ان 80 دول كلهم تركوهم شرك اصغر؟ طبعا لا، مش ممكن. مش كده ليه؟ فنقول له ايه بقى؟ ان الكمال ما ليس باصل هو كمال، ده كلام مظبوط قوي. لكن اللي خاف عليك ان الكمال ده ينقسم الى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. يعني كمال له علاقة قوية بالاصل وكمال له علاقة قوية بالكمال، كأن الاصل ده قاعدة والكمال الواجب مكمل لهذه القاعدة، وكمال الكمال والكمال المستحب متمم لجملة بناء هذه القاعدة. يعني زي ما نقول ان لو عندك مثلا موتور، يبقى الجزء الاساسي المتعلق بالحركة من ملفات ومغناطيسات ده ايه؟ الاصل، فهم؟ ويبقى العمود المتحرك نتيجة لهذه المجالات المغناطيسية المتحولة من الكهرباء ده ماله؟ كمال واجب، لانه به تظهر الحركة ويتم النفع، وتظهر قيمة الموتور وقيمة الايمان وثمرات الايمان، فهم؟ وطبعا الطنبورة اللي بتركب بقى ولونها والمسامير وانك تعملها كبيرة ولا صغيرة عشان تنقل الحركة بيها، دي تبقى ايه؟ كمال لهذا الكمال، فهم؟ صح ولا لا؟ طبعا لو الماسور ده تشال جزء اللي بيسموه بتوع المواتير مخدات وملفات، ايه ماله؟ ولا يبقى فيه ماسور ولا يبقى فيه حديدة، صح؟ لكن الاكس لو تشال تلاقي الماسور بيلف بس مفيش حاجة ظهر الحركة بتاعته. قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ايمان ضعيف لكن واقف على حد الاصل، عشان كده حركته مش ظهر لانه مفيش الكمال الواجب. ايه الفرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب والاصل؟ الاصل الفرق بقى، خلاص عرفنا التعريف. الاهمية هنذكر الاهمية اللي انتوا قلتوه لما جيت تعرفه. الاصل بفقده فقده ايه؟ بوجود وجود، بعدم وعدم، ها، وناقض للايمان، خروج من الملة، كل ده ده اهمية. طب والواجب؟ كمال الواجب، كمال الواجب مؤسم يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة ويستوجب الدخول في الوعيد على غير الحتم، لأنه دخول في المشيئة، لكن دخول في الوعيد بس مع المشيئة. بينما الأصل بيستوجب الدخول في الوعيد بغير الدخول في المشيئة. الكافر في النار من غير مشيئة، والزاني في النار إن شاء الله، فهمت؟ فده بيسموه دخول في الوعيد بغير مشيئة. وده الفرق بين أهل السنة والخوارج، إن الخوارج عندهم إن كل الطاعات دخول في الوعيد بغير مشيئة، إن كله عندهم كفر. أهل السنة بيقولوا لا، الأصل داخل في الوعيد من غير مشيئة، فهم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قالش إن شاء الله، فهم؟ لا يغفر، لا يغفر خلاص. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دخول في الوعيد مع دخول في المشيئة. طب الكمال المستحب؟ الفتى وبقى وإيه وبياض كده، وهو إيه؟ ها، التحسين والتكميل، حسن الخلق وزيادة البر، فهم؟ واشتهاء العبادة والاعتياد بالطاعة، فهم؟ بالنوافل والمكملات، فالراجل ده راجل حقاني، والراجل ده صاحب فضل، والراجل حقاني ده مش هياخد ذنب، الراجل صاحب الفضل ده أجمل أكمل، فاهم؟ وهكذا. مثال للأصل كل الأوامر بقى اللي فيها كفر والشرك زي إيه؟ زي من الاعتقادات الشك والتكذيب لكل خبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ ورد الغيب أو إنكاره، وجحود الأوامر، واستحلال المحرمات التي ثبتت وعلم بها، كل ده من إيه؟ من الأصول الاعتقادية. فمن الأصول القولية النطق بالشهادتين، فهم؟ وتعديل الرسول بإطلاق، كل ما يذكر الرسول ما تقولش ايه الله يرحمه كان رجل طيب، لا ما ينفعش تكفر، لازم تقول صلى الله عليه وسلم، لازم تعدله بإطلاق، فهم؟ وذكر الله بكل جميل، ما واحد يسألك عن ربنا تقول له معقول تكفر، لكن تقول سبوح قدوس أو سبحانه وتعالى، كل دي من الأصول لإيه؟ القولية. من الأصول العملية، من الأصول العملية الصلاة على الصحيح، فهم؟ الصلاة على الصحيح باعتبار أنها، والإمساك عن كل، لأن الإمساك فعل، عن كل ما أمر الشرع بالإمساك عنه وبين أن من لم يمسك عنه كافر، زي السحر والسجود لغير الله من صنم أو وثن أو قبر أو شاهد، فهم؟ ومن مناصرة الكفار يهودا أو نصارى أو من أمثالهم ضربا بسيفهم دفعا عن قولهم حماية لجنبهم سطرا لعوراتهم، كل دين الأعمال المتعلقة بالإيه؟ بالأصول، فهمين؟ وغير ذلك كثير. طيب من الكمال الواجب كل الطاعات أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة الزكاة والصيام والحج على الصحيح، وإن كان بعضهم جعلها من المكفرات لكن جعل الصحيح، فهم؟ وكل أمر كبر الوالدين والإحسان للجار وحفظ الأمانة وحفظ اللسان، فهم؟ حفظ الفرج اللي هو العفة والطهر عن المحرمات، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وترك المنهيات، ترك الربا، ترك السرقة، ترك الزنا، ترك الخنا، ترك القتل، ترك الغيبة، ترك النميمة، إلى غير ذلك. طيب والواجب والكمال المستحب، صلاة نوافل الصلوات ونوافل الصيام، فهم؟ والحج بعد الفريضة والعمرة بعد الأولى، فهم؟ وتلاوة القرآن وحفظ القرآن غير الفاتحة التي تصح بها الصلاة، وهكذا. غد بقى من ايه؟ دي اسمها ايه؟ كمال مستحب. طب الكمال المستحب، الكمال الواجب قلنا ماله بيدخل في الوعيد مع المشيئة، يعني يعاقب تاركه، مؤثم. طب الكمال المستحب لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله، باب فضل، باب زيادة في الثواب والعقاب، فبيسموه كمال الكمال. أهل السنة لما بيقولوا أعمال من الكمال وبيتكلموا على الكمال يقصدوا أي نوع من الكمالين؟ الواجب اللي بيتعلق به ثواب وعقاب ويتعلق به عقوبة، فهم؟ طيب الشرك الأصغر متعلق بالكمال المستحب ولا بالكمال الواجب؟ متعلق بالكمال الواجب، يعني المستحب مفيش عقوبة، بل متعلق بأوجب الكمال الواجب. عشان كده بعض العلماء بيعد الكبائر من الكفر الأصغر كلها، واللي بيقرأ منكم للناس القدام قوي يلاقي ان هم ايه دايما يذكروا في كلامهم هذه المعاني، انهم بيعتبروا الزنا من الكفر، وبيعتبروا من الحديث يزني الزاني حنازل هو، لكن كفر ايه عشان منافي للكمال فهم. وده اللي نشأ منهم الكلمة اللي بعضكم بيبقى مش فاهمها قوي، ان الكفر الاصغر منافي لكمال الايمان. لازم عشان العبارة دي تنضبط معاك تقول ان الكفر الاصغر منافي للكمال الواجب، عشان عرفت ان الكمال في منه نوعين، ادي قيد. قيد التاني عشان يبقى كلام منضبط قوي، ان هو اوجب الكمال، اوجب الكمال. طب خلاص كده اظن كده الامور ايه، ما ليس بواصل فهو كمال، وكله بقى وكمال. علامة الكمال الواجب من الكمال المستحب سهلة، ما فيش فيها اي اختلاف ولا اي مشاكل، ده يكون عليه عقوبة، ده معلوش عقوبة، ده يكون عليه عقوبة. ولذلك دي علامة من علامات معرفة الواجب في الناس اللي هم بيفهموا يعني واجب في تمييز الخطاب. فيقولوا ان الخطاب الحتمي، الخطاب المتوعد على تركه والنهي المتوعد، ده حرام يعني واجب تركه، او واجب يعني واجب فعله. وانت عارف ان الحرام عند الاصوليين من جنس الطلب، صح؟ اللي هو طلب ايه؟ ترك. والواجب من جنس الطلب، اللي هو طلب فعله. فهمتم؟ ولذلك الاصوليون يقسمون الاوامر الى ثلاثة، فهم؟ ثلاث اقسام تندرج تحتها خمسة اوصاف للاحكام، فهم؟ قسم مطلوب فهم فعله، وقسم مطلوب تركه، وقسم على التخيير. دي اسمها ثلاثة اقسام للاحكام تندرج تحتها خمسة اوصاف للاحكام. المطلوب فعله يندرج تحت منه الواجب والمندوب، فالصلاة والصيام والزكاة مطلوب فعله، صح؟ وسنة الظهر مطلوب فعله، بس ده مطلوب فعله على الوجوب، وده مطلوب فعله على الندب. القسم الثاني بيندرج تحت منه وصفين، اللي هو مطلوب تركه، الحرام والمكروه، واللي على التخيير اللي هو المباح. فهم؟ وبالتالي ثلاثة أقسام يندرج تحتها خمسة أوصاف للأحكام، مش موضوعنا، لكن المهم انك تفهم ان النهي من طلب من قسم المطلوب. هما بيقولوا اللي مطلوب بحتم او متوعد على تركه او فعله، ده ايه؟ علامة الواجب. على تفصيل بقى في ايه؟ في معرفة تمييز الواجب، فهم؟ الامر اللي معهوش صارف الى اخر ما يقولون، فهم؟ بينما ما ليس بذلك، يبقى ما ليس بأصل كمال، وما ليس بكمال واجب فهو ايه؟ كمال مستحب. عشان كده اي امر ما بيحطوش في الواجب على طول، لحد ما ايه؟ ينظروا ويبحثوا لعلهم يقفوا على انه من جنس المطلوب كمالا، كمال الكمال، كمال مستحب، فهم؟ ويمكن في عبارة مشهورة بيخطأها بعض الاصوليين، اللي هي الاصل في الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف. ليه؟ لانه بيقولوا انه الامر الوجوبي والامر الندبي الاثنين اصل في الشريعة، الاثنين موجودين في الشريعة. لكن العبارة دي لها اعتراضات مش محل بسطها، لكن تبقى فاهم ان دي عبارة بتقرب الموضوع، ان الامر افعل له صارف معين، يبقى صارف ايه؟ ها؟ يخلي افعل دي للاستحباب. وبالتالي اجتمعت علامات تمييز الاصل وعلامات تمييز الكمال الواجب وعلامات تمييز الكمال المستحب، فهم؟ وبالتالي يتضح ليه الكفر الاكبر منافي للاصل، لانه هيبقى منافي للامر المحقق للايمان اللي بيدخل في الاسلام. طب وليه الكفر الاصغر منافي للكمال؟ لأنه ما بينفيش ما بيخرجش ما بيمنعش تحقق لم يمنع كمالا واجبا. فهم؟ فمنع الكمال الواجب نقص شديد لأنه ده كمال مطلوب، مش عشان اسمه كمال يبقى شيء مجهود فيه. فهم؟ لكن ليه سمي كمال؟ لأنه بفقده لا ينقض الإيمان، لا يهدمه، ولكنه ينقص نقص شديد. لكده يتضح لينا يعني ايه ان الكفر الاكبر منافي للأصل، ويعني ايه الكفر الاكبر منافي للكمال، الكفر الاصغر منافي للكمال، بعد ما عرفنا يعني ايه اصل ويعني ايه كمال. كلام واضح كده؟ تحس انك ايه؟ يبقى دايما الكلام ده هحتاجه منك دايما عن كل ما نيجي نتكلم عن ناقض، يعني كل ما نيجي نتكلم عن امر معين. فهم؟ اي امر من الامور المخالفة بقى مش الامور المثبتة هتبقى محتاج قوي الكلام ده. ليه؟ هنتكلم مثلا عن النذر، هنتكلم عن تعليق التمائم والاحجبة، فنقول دي شرك. طيب ونقول مثلا شرك اصغر، انت هنا بقى تقول ايه؟ لازم اشوف بقى العلامة، لازم اشوف ايه؟ علامة، مش نظام بقى حد يبادي كده. ليه دي اصغر؟ طب وليه دي اكبر؟ تقول والله احفظهم كده، هو جدول الضرب. لا، مش حاجة في الشرع اسمها جدول الضرب، تحفظهم وانت لا فاهم ولا رايح ولا جاي، وممكن الحفظ يختلف معك، تروح مدخل شوية من دول في شوية من دول، يحصل مغالاة تلاقي نفسك تكفير، او يحصل تفريط تلاقي نفسك ضيعت الدين. لا، ده المسألة. ولذلك انت ممكن واحد يقول لك ايه الاستهزاء، اصل في عالم قال، في شيخ قال، ضيع كل الموضوع عشان ايه؟ عالم قال او شيخ قال. وارد ان في زلل، وارد في خلل، وارد اي شيء. لكن لو انت ماشي على اصول اللي بتنتمي بيها الاهل السنة واللي بتحكمك هذه الاصول كما حكمتهم وكما دانوا بها وانتظموا بها في دينهم، مش تبقى المسألة مسألة ان انت تيجي بامر مجمع عليه زي الاستهزاء او سب الله مثلا ويقول لك ايه خليك مع مدرسة كذا او الشيخ اللي بيقول كذا عشان ايه تبعد عن المشاكل. تفهم؟ طبعا الطريقة دي هيضيع معها ايه الدين، لان انت هتخليك مع كده، يجي واحد تاني مثلا برضو واحد من الناس حصل عنده غلو او شطط وزود شوية في الاوامر ودخل ما ليس بكفر في الكفر مثلا، وارد، وبالتالي ايه هتضطر برضو خليك مع الشيخ فلاني. لكن لما تبقى الامور، ولذلك القواعد دي لما بتبقى مستحضرة عندك في بحثك او نظرك او تعلمك، بتيجي مثلا مسألة زي الصلاة، لما بتحط اقوال العلماء هادي بادي هادي بادي، بتتنك مرة كافر، لا مش كافر، لا ما يكفر، لا ما يكفرش، ولكن انا كنت من شهرين بقول يكفر ترك الصلاة، بس انا قريت مش عارف ايه ولا سمعت ايه ولا واحد قال لي، تلاقي انت عمال ايه زي البلية بتتضحرك، تيجي هنا شوية تيجي هنا شوية. لكن لو انت وضعت القواعد وقلت طيب فين علامة ان كفر اكبر، انه ايه وصف الكفر الاكبر، وصف الكفر الاكبر هم من ضبطهم ليه قالوا ان كل نص فيه لفظ الكفر فهو اكبر، لان الاصل في الكلام حقيقته مش لفظ الكفر بس، الاصل في اللفظ حقيقته. فهم؟ ودي مسألة فيها بحث معد من خلال كلام كل العلماء مفسرين فقهاء، باعتبار ان دي قاعدة مضطردة على ألسنة اهل العلم جميع، الاصل في الكلام ايه حقيقة اي كلام، لفظ الصلاة، لفظ الصيام، لفظ الحج، لفظ الكفر، لفظ الايمان.